أكل فلان على حجارة تكأ ما في فعل أي تأكل إمام من البقال أيوة الوكالة أو من إيه الأكل أو من الأكل ما رأينا هذا من في معنى هذا ما إيش مفهوم من فين جبتوا يقصد الاتكاء يا شيخ يقصد الاتكاء تكأ هذا أقول يفتكع أي بقى إيش واوي روح ما تعرف طيب الهمزة من التسارة الهمزة من التسارة هذا اللي إذا ساد ساد ولكن جاء في الخيار في الحديث سماعي حديث عاشر سماعي صح تسارة كان يا عمر ابن هشام يقول انها تزر تخفف ايش يقول لك نحن نتكلم بتحليل الذات ايوه ابن هشام يقول لي تزر يا شيخ تزر نعم هو هذا عندي هذا صح عندي الله حمد الله هذا صح تزر ما تزر تزر هذا نعم ايش قال عوام المحدثين يقول اتزر عوام المحدثين عوام المحدثين نعم قال عن عوام المحدثين عوام المحدثين اتزر لا لا لا لا تقول جبر كلام جبر كلام عندك قال شيخ افتعالا وفروعه اللي هو اتصل او متصل هذا اتصال مصدر هذا مصدر اتصال مصدر نعم واتصل هذا اسم الفعل واتصل ومتصل اسم مفعول للامر والموضوع الحم لا اخي ما في الا انذار بالحمد بالهمزة اسمع اقول لك قال عبد الحمد ايوه اقرا يروي المحدثون من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يامرني ان نستثر هذا همزة ان استثر هذا الساد يحفظ ولا يقطع اقلوها انا استثر أيوة. إن كان ما تعرف نحن نعرف هذا أيوة. هو بدي لك الآن الهمزة الثانية بدي لك مدد أيوة. ثم بعد ذلك بدي لك مدد هذا يعني تاء أنا تافع في الموضوع أيوة. الهمزة الثانية وبدي لك تاء أيوة. تاء وهذا الشاهد جماعي ما هو قياس أنا ما أبغي هي يا ولد إن كان أنت تقدم هذا أنا ما أبغي هو ولا أنه قد قلبت الهمزة وياها زي ما قلت ما تشوف إلا زي ما قلت ولذلك كان سماع هذا القياس ألا يولد الياء هذا الياء هذا اللي يبديت عند هذا لا يبدي التاء صح طيب كلام ثم سال انسان فقول إذا تلهمت فيها ثم سال ثم أدغن في التاء شوف زي ما قلت لك أدغن في التاء والثاني هو هذا أنا التاثر قال تعيش كان آتثر لا هو يقول أن صواب الرواية أن آتزر بهمزة ممدودة ثم تاء مخففة وأن صواب الرواية أن آتزر أنا آتزر هذا القياس وأما التزر هذا بالإدغام بقلب بالإدغام التاء قلب المدة هذا الذي قريبت عن الهمزة لا هذا سماع ما هو قياس القياس أن التازيرة بهمزتين، همزة المضارع وهمزة الثانية. هذا هو القياس. ما نبغاه من عبد الحميد، لأن الحمد لله درس عبد الحميد الطفي درس راهو. الحمد لله. ما يكون يكون على الحزام إلا مثل ما يكون. واضح. يا أخي باقي الدرس. نريد نكمل. نعم يا شيخ. تبكي عالم رده. وخلاص الآن نقول ليش؟ هذا فروعه استعلى، مو هذا فروعه خلقه. هو ذكر ثلاثة بس. لا هو هذا كله ذكر ثلاثة. اتصال الآن تنقفت عالي إسراء، تنقفت عالي مبدا إسراء مطبقي في الدانة وزرد وزرد دلنبق. هذا الذي ما يعرفون أصبح ربك تاء استعاد أقلب تاء استعاد طاعا. متى تقلب طاعا؟ تاء حدث استعاد إسراء مطبق إذا وقعت بعد حرف حروف الإطباق حروف الإطباق حروفها ثلاثة يا أخي خلينا أقول لك التطبيق هو الفائدة. اللي يتكلم يجلس على الضوء يتبع ما يقول ولا كلمة. ولا كلمة طيب. لا كلمة. لا ذكر. أي صحيح. ضاء. إذا كانت تاء استعالة بعد هذا تخلف طاء فمنضو طر مضو طر فتلوه فمنضو طر. وقعت تاء هذا بعد ضاء فقل بطاء. واضح لأنها وقعت بعد حسن حروف الأخرى. وكذلك جدانا مجرد وذات دلم بقي وبقية دالا وبقية يعني لا اشتعالا دالا جدانا فيما كان في مثل جدانا وفي مثل الجد وفي مثل والذكي. جدانا أصله اشتعل هذا من الدين أصله إبدان معناه أصله إبدان إبدان يعني إبدان هذا وذات إبدان بعد ذات تخلل الدال وتلغم الدال هذا الدال ويؤتى بهمز الوحيد لأن الابتلاء بسرطه لا يمكن ويؤمن بهمز الوحيد فما يستمع وصارت إبدان. وكذلك وزدك زاد زاد أصله إز لا إز لا إزداد إزداد هذا وزاد تاء استعالة بعد زاء تخلق زاد وتكون إزداد. هذا معنى وزدك. وكذلك ذكر أصله استكر من هذا ثلاثة تحولات ثلاثة أشياء كم تذكر فيها ثلاثة أذكر أنتم ما تعرفون لا تفهمون. أما أن تكونوا طلبة وتسقطون وأشرح لكم وإما أن تكون يعني أساسي يعترضون مضبوط لا شيء تحسن هذا الشيء وأنتم يعني إيش الكلام أنت بالشجاع. شهادة تزكية. كان معترض لكن هذا شامل. خلاص قلت خلاص. أصله كيف كان؟ استقر. أيوة. استقر أصله. استقر. استقر. وقعت التاء هذا بعد الذاء. فقلبت الذاء. فقلبت الدال. وصارت إنزل ذكر. ثم بعد ذلك قلبت الذاء هذا. بقى فيها إذهان. ثلاثة حمد. أن تقلبت وحمد الذاء هذا إلى الذاء. وقلبت الذاء هذا إلى الذاء. يحصل الإدغام. طاهر. فقلت الدال الدال الانتقاب صوت لا يمكن وجدتها وقالت الدخل واضح هذا المرة الثانية تقول ايه نعم انتقاب الدال هذا نعم اتروه انتخر وقلنا تستاهى دال دال فهمت ولا دال ولا زالة دال ولا زالة دال ولا زالة ماشي انتبه ماشي ولكن بعد ذلك كمان تحول الدال دال هذا دال هذا اللي قلبه تدل إلى الزاء إلى الزاء فتقلمها فيه فتقول إذكر ها واضح وفي ثالث كمان هذا الاسمون انت ترى هذه انت ما عندك الاسمون اوه لو كان الاسمون عندكم فيه في الوجه الثاني ايوه ما الذي ذكره ما ادري هذا الكتاب ذكره هو لا شيخ الوجه الثالث هو لعله انا نقلب الدال الاولى تاء نقلب الدال الاولى تاء نقلب ايش الدال الاولى الدال ما تقلبها التاء ولا تقلب التاء في التاء انا قلت لك هذه هنا اسمه شيخ اقول اذ ذكر اذ ذكر اذ ذكر وراك في هذه الانكسار الثلاثة اذ ذكر فيها ثلاثة نعم ذكر لعله نقلها في الاسم نقلها نعم نعم هو ما ياتي من عنده بشيء كله ياتي من الانكسار ولك ولك في هذا المثال ثلاثة الجزء هذا الذي نقله المتقدمة شوف المتقدمة تقدمت أفضالنا فتقول إيه مجد ذكر تحيح ذاها أيوه ذكر هذا من الجب فتقول إيه ذكر يعني ايه ايه ذكر اسمع والثانية والثانية والذكرة الثانية هذا نفسها الذكرة والذكرة الذكرة نعم الذكرة والذكرة والثانية الذكرة الذكرة الذكرة نعم نعم والثالثة الذكرة هذا تقني الدال هذا اللي قلبتها ايوه دائم فتلغي مهاجم وهذا سبيل الذكرى هذا غليل اذا هنا يا شيخ ابن عقيل لما قال فاستثقلت التاء بعد هذه الحروف فابدلت دالا وادغمت الدال في الدال هو اشار الى وجه واحد بس نعم الوجه الواحد هو ما ذكر يمر فيها وجهين احد الاوجه تبقى الدالة كما هي ابقى الدال واتى بالدال هذا منقلب ما في دال منقلب عن تاء عن تاء كما هي لا ادغام الوجهين الوجهان الاخران فيه هذا شوف الدخل ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر طاها دال هذه المتكلمة اجعلوها داء تظلمها في الداء وتقول إبدا على الثالث إبدا إبدا إبدا إيش معنى بقي يا شيخ؟ إيش معنى بقي؟ طار يعني صار تاء الافتعال دالا الشرح لو وقع تاء الافتعال ماذا حصل؟ الآن وصل أنا خلصنا من هذا فصل فأمرنا ومفاجع عن الكوى نعم انتبه أمر أو مضارع يكافح به ها؟ تعذف فاء أمري فهو الكلمة من الأمر وفهو الكلمة من المضارع يكافح بكل فعل قالت فاء هو كوعد هذا معنى وفيك عند في تكثر وذاك وهو حسب الفاه والطر فرد كان قياسا فيك عندك بالمثل الذي كان على مدينتك نعم اتروه بعدك بعدك مدينه الغار وعزتك عنها التاء وكانت ايش؟ عدتك ولكن اذا كان على رجل الصعب بعد لا تحدث مثل البعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد وإن لم يكن المضارع المكره بالتاء لم يكن حرف التاء فبعده إن لم يكن المصدر بالتاء لم يكن وكذلك يجب حرف المضارع ودين يتلم متصل هذا شوفه إيش معنى وبنيتي متصفي وتلم متصل في اسم الفاعل مثل مصر مكرم ومكرم عفو عمد يفعل يحدث في المضارع ويحدث في بنيتين متصفيش بنيتي الوصف صيغة الوصف صيغة الوصف وهما اسم الفاعل اسم المفعول كرم المضارع منه يكرم عجب الهمزه هذا اتلوه اكرم عجب الهمزه وكذلك اسم الفاعل يكرم اتلوه اكرم اكرم عجب الهمزه هذا اتار يكرم وكذلك اسم المفعول على وزنه مسعود محمد ما له ما له هم وزيك وراح لأنه ليس عفو لو كان موجود هنا يوجد همزة نعم نقول مو أسعيد ولكن لما حذف ما له ما له حصر وأكرم أكرم الهمزة كما ما حذف عنه واعي هذا الأمر والماضي ما حذف من أسعيد لا حذف منهم لا يحذف إلا في المضارع وذمة وترمة إذا للتخفيف ولأن ولأن الهمزة ليست أصلية وبين ابن عقيل يقول وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي ثانية في الماضي في الماضية أيوة دور وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع ما هذا هو هو الماضي وحده وحده في الماضي ما وحده في الماضي لا قل قل قل من العصر قل ايش معنى الكلام الأم السلام هذا زي ما قلت إذا أكرم بفضل أكرم هذا في الماضي في الماضي هيا إذا حولت أهل المضارع تحديد الهمزة في المضارع ما هم في الماضي كل ما كان على شكل أكرم الله يفعل فيها كريم اسمك أنت ما فهمت هذا إن الكلام القدامى لا الكلام هو هذا مو معناه اللي راح إليه فهم غلطا لي أكرم أكرم أكرم أكرم إذا حفظت هذا الماضي المضارع تكون مكرم مكرم مكرم وتعطيك الهمزة هذا معنى الكلام مش معنى ولا يحدث الماضي الماضي لا يحدث منه والأمر كمان لا يحدث منه السنين هذا المعنى لا هو يعني عبارة ابن عقيل توهم هذا يا شيخ ابن عقيل يقول وكذلك يجب حذف الهمزة الثانية في الماضي مع المضارع في الماضي متى يجب في المضارع هو قال مع المضارع هذا هو مع المضارع هو معناه لا هو الكلام في المضارع معناه هذا هو في المضارع هل الذي يجب الحذف الثانية التي في الماضي في المضارع هذا الماضي لا تحزن نعم نعم لا تحزن ولا في كلام نعم نعم قال في اسم الفعل ولا اسم المفعول لا في المحضر ادخل الحين الحلا تجب تجب ايش صار في عيدها يا شيخ ادخل يدك في جيبك لا تحزن يعني اضطرت في عيدها ليش مضطرت في عيدها عيدها اضطرت في عيدها مضطر معناه قيام يعني بس حتى الكلمه دكتور واجب كما وانت وابت وعبادي مكرم مكرم مدخيل مدخيل من يساو برحمته مدخيل مدخيل مدخيل مدخيل وحوذ بالهمزة هذا معنى عصر يدخل يدخيل مدخيل مدخيل مدخيل مدخيل مدخيل مدخيل نعم نمشي نمشي قلت وقلت جاءكم ايش يعني هنا معنى قوله استمر يعني بمعنى اضطرد استمر معناه دائما هذا هو وحذفها من الافعال استمر في مضارع المبنية المتصلة نعم طيب يا شيخ طيب واضح؟ نعم واضح بل صوى في التوفيضة لتعمل وقرنا فقرنا وقرنا فقرنا وقرنا نؤمن وقرنا في بيوتكم قراءة ورش حفظ الله نغيب وقرنا هذا سماع نغيب قل فعل انا افك لكم هذا فعل لكم هذا قل فعل ماضي اتصل به ضمير نصب متحرك مثل تاء وتوم ابتن او النسوة وكان الفعل هذا مكرر مضاعف العين مضاعف العين نعم وكان على وزن الفاعلة فعلة ها على وزن فعلة نعم لك فيها ثلاثة حلقة نعم قلت واضع ان تحذف العين وتبني قلت هذا اصله ظللت قلت ان تحذف العين لا وتبني الفعل على السكون فتقول فلت حذف العين يحذف العين ولا لا لا لا عين مكرر مسكين عين مكرر بل بل عين مكرر هذا المعصيد اللام حذف اللام يقول ابن عقيل يريد الفعل الماضي المذكور العين إذا كان الضمير عيونه زاد فيه ثلاثة قلوب نعم على خذوا هذه نعم أحدها إتمامه ما يحكم منه شيء وتكون ظليل الأفعال نعم كما إذا عملته بالنهار طيب والثاني حذف لامجا تحذف لامجا كله سوى وكذلك تحذف كمان الثاني تحذف لامجا وتقول حركة العين إلى الفاء نحو ظلفه وتقول ظلفه نعم دليل توصل كان قول تحذف اللام لام الكلمة اللام التام تبدأ باللام بكرة وتقول زد والثالث حذف لامس ونقل وش وإبقاء وإبقاء لامه وإبقاء قائه على حركته نعم نعم هذا ثلاث لك في كل فعل نسيسة على وزن فعيلة لك ثلاثة فعيلة إذا اتصل بضم الرأس أن تقول إيش مستو مستو نعم بالكسر نقل الحركة نعم سن الثانية لام الكلمة وننقل الحركة نقول مستو مستو والثالث في إتمامه نعم فاسستو والثالث حذف اللام وإبقاءه حركته على ما يعني على ما كان فاء الكلمة على ما مستو انتبه هذا معنى قول ابن مالك زدت وظفت في ظليل تعمل وقرنا في قيمنا وقرنا في قيمنا وقرنا مثل وأشار بقوله وأشار بقوله وأشار بقوله وقرنا نعم الشيخ نقرأ نعم وأشار بقوله وقرنا وقرنا إلى أن الفعل المضارع نعم المضاعف نعم الذي الفعل المضارع المضاعف نعم الذي الذي على وجهه يسقين نعم يسقين بنون الإناث زاد تخفيفه بحذف عينه نعم بعد نقل حركتها عينه نعم بعد نقل بعد نقل حركتها بعد نقل حركتها الى الفاء الى الفاء نعم وكذلك العيون يقرون نعم هذا مضارع من الفعل المضارع هذا مضارع المضارع نعم الان ايش تنقل حركة ايش العين هذا الى الفاء ايه وتحديثه لام ايوه الراء العين هذا العين ما هو وتقول وتقول يا كم ايوه يعني الراء المكسوره ننقل حركتها إلى القاف، ثم نحذف الراء نفسها الراء التي نقلت حركتها. لا هذا تخفيفه بحذف عيني بعد نقل حركتها عينها وكذلك في الأمر وقيمة وذلك نحن إيش قوليك إيش في يقيننا يقيننا وفي أقررنا قرنا هذا وأشار بقوله وقرنا نقلا هذا سماع إلى قراءة نافع وعاصم وقرنا في بيوت كنا فتح القاف وأصله هذا نافع وعاصم نعم نافع لا لا ليش أنت تقولها تقول هذا سراءة نعم نافع نافع وعاصم لا تبي هذا عاصم هذا ما هو الذي ياخذ عن الله هذا يعني خفص ياخذ عن عاصم ونافع اذا نافع نافع كلها سوى مقام نحن نقرا وقرنا في بيت كنا التي هي القيام قراءة من قرنا يا